الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل حقوق الجار: فالشريعة جاءت بالوصية بالجار الأجنبي ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم القريب؟ عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه الترمذي. وهذا من العمل بقول الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعاملتهم بالحسنى وتقديم الهدية لهم وملاطفتهم من التأليف لهم، لعل الله أن يهديهم بسبب ذلك إلى الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذا الفصل المتعلق بحقوق الجار، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها، فإن حقوق الجار والرعاية لها والعناية بها تعد من الأخلاق الإسلامية العظيمة الجليلة الكبيرة التي حث عليها الإسلام، وجاءت الوصية بها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قد مر معنا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه تكرار وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار، ولكونه كرر ذلك ظن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه، أي سينزل فيه آيات أو نصوص يجعل له نصيب من الميراث وحظ من الميراث. وتأمل هنا في هذا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، من فقهه لهذا الحديث يرى أن الوصية بالجار تشمل الجار الكافر، الوصية بالجار تشمل الجار الكافر غير المسلم، تشمله الوصية، يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار. فلا يقول قائل: هذا الجار غير مسلم لا أبالي به ولا أهتم، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورث، يتناول بعمومه حتى الجار الكافر. ولهذا لما ذبحت الشاة في أهله، أهل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، ومن عادته إذا ذبح شاة أهدى جيرانه منها وأطعم جيرانه منها، فسألهم وكرر السؤال مرتين اهتماما بالأمر، قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ أعادها مرتين، أعادها رضي الله عنه مرتين. ثم استدل بالحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، استدل بالحديث على ذلك. فإذا الحديث بعمومه يتناول الجار غير المسلم، يتناول الجار الكافر. وهذا المعنى قد دل عليه القرآن، قد دل عليه القرآن قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم يدخل فيها أن تهدي له الهدية. ولهذا في بعض كتب الآداب ومنها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بوب أهل العلم باب الهدية للمشرك، يعني أنها جائزة لا ينهى الله عنها، لأن الهدية له والإحسان إليه إذا كان جارا تلطف معه هذا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى سببا لتقريب قلبه واستمالته إلى الدين حتى يرى أخلاق الإسلام العظيمة التي حث عليها الإسلام. ولهذا يعامله جاره المسلم بالأخلاق الإسلامية، وسيأتي يوم ويسأله متعجبا يقول يعني عجيبة هذه الأخلاق التي تعاملني بها، فيقول هذا هو الإسلام، هذه الدعوة الآن، يقول هذا هو الإسلام وهذه هو أخلاق الإسلام وهذا الذي حثنا الله عليه في القرآن وهذا الذي حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فيستميل قلبه بهذا للإسلام. وكثير من الكفار دخلوا في الإسلام بالأخلاق، وبالمقابل أيضا فساد خلق المسلم في مثلا الغش والكذب والخيانة والمكر والخديعة، هذه ليست من الإسلام في شيء. إذا تخلق بها مسلم ورآه الكافر متخلقا بها نفره من الدين وبغض إليه الدين وكره إليه الإسلام. ولهذا كم من إنسان بأخلاقه كره الإسلام لغير المسلمين. ولهذا يعني يذكرون عن أحد الكفار الذين أسلموا أنه يحمد الله أن عرف الإسلام قبل أن يعرف بعض المسلمين، يعني ممن أخلاقهم فاسدة وطرائقهم سيئة أو حتى عقائدهم، لأن في المنتسبين للإسلام عندهم عقائد شرك وعقائد باطل وعقائد ضلال. فالحاصل أن العناية بالجار غير المسلم هذا من الأخلاق الإسلامية، وفي فائدة عظيمة، وهي أن يتألف بهذه الأخلاق العظيمة قلبه ويستمال إلى هذا الدين العظيم. نعم. وقد كان حق الجار وحفظ عورته معروفا لدى بعض أهل الجاهلية، يقول عنترة وهو شاعر جاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وتجد في بعض ضعاف الدين من قد يختلس النظر إلى عورة جاره مستغلا نافذته أو نحوها، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم به وإن خفي أمره على جاره. يعني سبحان الله، انظر هذا الشاعر الجاهلي، هذا الشاعر الجاهلي عنترة، يعني يقول معظما حق الجار وعورة الجار، يقول: أغض طرفي إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى تدخل بيتها أغض طرفي عنها لا أنظر إليها. هذا شاعر جاهلي. سبحان الله، يعني ينبغي على المسلم أن يربى بنفسه أن يكون هذا الجاهلي المشرك الكافر أحسن منه في هذا الخلق، ينبغي أن يربى بنفسه. لهذا بعض المسلمين من ضعاف النفوس وسيء الأخلاق ربما يتلصص على بيت جاره أو يستغل ثقب باب أو نافذة أو نحو ذلك لينظر خلسة إلى عورة جاره. إذا كان يفعل ذلك ففي هذا الخلق تحديدا هذا الجاهل أفضل منه، في هذا الخلق أحسن منه، هذا يغض طرفه إن بدت له جارته حتى يواري جارته مأواها حتى تدخل بيتها، وهذا وهي في بيتها يتلصص من نافذة أو ثقب باب أو نحو ذلك ينظر إلى إلى إلى عورة جارة. هذا من التضييع لحق الجار. وماذا يكون هذا التلصص؟ أين يدخل؟ لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائق. هذا من البوائق. قالوا وما بوائق؟ قال شره. هذا شر من ما يقع من الجار إن فعله مع جاره. وإذا وصل إلى ما هو أعظم تقدم الوعيد، أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر وأهون من أن يزني بحليلة جاره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولها أعمال صالحة وتكثر من الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها سبا لهم مثلا واغتيابا ونحو ذلك من أنواع أذى اللسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. فهذا وعيد شديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه، وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه أذيته لهم بيده، فهذا سوء على سوء وشر على شر. وإذا كان هذا وعيد لتلك المرأة مع ما عندها من عمل صالح ولم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة فلم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار ومع ذلك يؤذي جيرانه بلسانه وبأعماله. وقالوا عن الثانية وفلانة تصلي المكتوبة فهي ليست معروفة بقيام الليل وتصدق بأثوار، ولفظه عند أحمد بالأثوار من الأقط أي قطع قليلة من الأقط، لكنها لا تؤذي أحدا كافة نفسها حافظة لسانها ويدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه وكف يده. نعم. هذا حديث أبي هريرة عظيم جدا في رعاية حق الجار وكف الأذى عنه، سواء الأذى القولي أو الأذى الفعلي. فهنا في هذا الحديث ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، ما شأنها؟ صوامة، قوامة، متصدقة، وصفوها بهذه الصفات الثلاث. قالوا تقوم الليل وتصوم النهار، يعني كثيرة الصيام ومعتنية بقيام الليل، وتفعل أيضا ذكروا أشياء أخرى، وتصدق عندها مال تنفق تتصدق. الآن هذه عبادات عظيمة متحلية بها هذه المرأة. قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها، ما معنى تؤذي جيرانها بلسانها؟ يعني إما بسخرية أو بغيبة أو بنميمة أو استهزاء أو نحو أو لعن أو شتم أو غير ذلك، تؤذي جيرانها بلسانها. يعني مع هذه الأعمال العظيمة الكبيرة تؤذي جيرانها بلسانها، يسألون عن حال هذه المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. والله شيء عظيم. قال هي من أهل النار مع أنها رأيت قيام ليل وصيام وصدقات وأنواع من الإحسان تفعل، قال هي من أهل النار. وقالوا فلانة تصلي المكتوبة، ما عندها نوافل ولا عندها صيام ليل قيام ليل ولا صيام قالوا تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، لفظة في المسند بأثوار من أقط، يعني قليل من الأقط، ما عندها قيام ليل ولا عندها صيام نوافل ولا عندها أيضا صدقات إلا شيء يسير جدا. قال ولا تؤذي أحدا، ولا تؤذي أحد، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. لاحظ لا تؤذي أحدا، هذه تؤشر إلى معنى مهم، معنى مهم جدا. عندما لا تؤذي أحدا هذا حفظ للعمل، هذا حفظ للعمل، حفظ لقيام الليل، حفظ لصيام النهار، حفظ لقراءة القرآن، حفظ الأعمال الصالحة يحفظها لا يؤذي أحدا، لأن إن آذى أحدا معنى ذلك أعطاه من هذه، أعطاه من هذه الأعمال الصالحة، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته. ما هي حسناته؟ الصلاة والصيام والصدقات، يؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فيكون عند أعمال صالحة وكبيرة جدا ويراها يوم القيامة تنقص تنقص تنقص، تؤخذ تؤخذ تذهب، ربما بعضهم حتى لا يبقى له شيء منها. وليس هذا فقط، ويكون بعد لم يقضي ما عليه من الأذى للناس، فتأتي ماذا؟ يؤخذ من السيئات وتطرح عليه، يؤخذ من السيئات وتطرح عليه. فلا تؤذي أحدا هذا مؤشر عظيم لمعنى عظيم، هو حفظ العمل وإن قل، أعمال تحفظ بهذا، يحفظ الإنسان عمله بأن لا يؤذي أحدا، بأن لا يؤذي أحدا. عائشة رضي الله عنها ذكر لها أناس يطعنون في بعض الصحابة في أبي بكر وغيره، قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل، يعني هؤلاء الصحابة بالموت، ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، فأجرهم مستمر الآن، هؤلاء يسبونهم ليجري أجرا مستمرا للصحابة، سبهم لا يضر الصحابة في شيء، سبهم لا يضر الصحابة بشيء. أرأيتم لو أن كلبا أجلكم الله رفع رأسه إلى السماء وأخذ ينبح السحاب العالي في السماء، ينبح السحاب، إيش فعل في السحاب؟ فهذا لا يضر إلا نفسه بذهاب حسناته، إن كان عنده حسنات، كان عنده حسنات، لأن بعضهم قد أبطل حسناته بالشرك، فما عنده حسنات أصلا، أبطلها بالشرك بالله، ثم يأتي هذا القبيح السيء ويتجرع على قامات الأمة العالية، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيسب أبو بكر ويسب عمر وهو من أخس الناس وأحقرهم، ولا عنده يعني أعمال ولا عنده طاعات ولا عنده، هو من أخص الناس، ويتجرأ يشتم أبو بكر ويشتم عمر. هذه الآن صوامة وقوامة وصدقات وبدل، قال هي من أهل النار، وتجرأت على جارتها أو جيرانها، فكيف من يتجرأ على قامات الأمة العالية، أبو بكر وعمر وخيار الصحابة رضي الله عنهم، وفي الوقت نفسه ما عندهم أعمال صالحة مثل هذه المرأة، وقال عنها هي من أهلي، هي من أهلي النار. هذا الحديث موقف للقلوب، وأن الإنسان ينتبه ويعتني بحفظ أعماله، يعني يعتني بحفظ أعماله، يعتني بحفظ صلاته، حفظ صيامه، حفظ قراءة القرآن، طلبه للعلم، يعتني بحفظ هذه لا يؤذي أحدا، لأنه إن آذى أحدا فإنه قد أعطاه من حسناته، أعطاه من حسناته، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي عن إيذاء الناس، والجار من باب أولى. هذا الحديث وهو في المسند وغيره حديث عظيم جدا في ذكر هذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة، وهي ستة أعمال موجبة لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. أنتم تعرفون الآن لغة الضمان هذه لها أهمية كبيرة جدا في بيع الناس وشرائهم، لأن لما يأتي إلى سلعة ويقال فيها ماذا؟ ضمان، في ضمان، ضمان كم؟ يقول 10 سنوات، ضمان 10 سنوات ولا ضمان 5 سنوات، يفرح بهذا الضمان، وخاصة إذا كان يثق بماذا أو يطمئن لصدق من يعطي الضمان ومصداقيته، وأنه مجرد بالصدق، وأنه مجرد بالصدق. فالآن المضمون ما هو؟ المضمون ما هو؟ دخول الجنة. شيء المضمون دخول الجنة، أن تدخل الجنة يا عبد الله، هذا المضمون. والضامن من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، الضامن الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمور التي تنال بها الضمان ستة، هذه الأمور التي تنال بها هذا الضمان ستة، عرفتم؟ إذن احفظوا الحديث، حافظوا عليه، وعلموا أولادكم، وعلموا أبناء المسلمين. ستة اضمنها ولك ضمان بدخول الجنة، اضمنها من نفسك يا عبد الله، ولك ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. اسمع الحديث، قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أو أضمن لكم الجنة، ستا من أنفسكم، يعني ست خصال. اضمنوها، ما معنى اضمنوها؟ أي حققوها، افعلوها، حافظوا عليها. أضمن لكم الجنة، المضمون الجنة هو الضامن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم. هذه الثلاث على الترتيب نفسه هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أضدادها صفات للمنافقين في قول آية المنافق 3، ذكر أضداد هذه. فهذه 3 خصال عظيمة من خصال الإيمان: الصدق في الحديث، والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة. الأمر الثالث: حفظ الفروج، واحفظوا فروجكم، حفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وغض البصر، أي عن النظر إلى الحرام، وغض البصر يعني كف الإنسان بصره أن ينظر لما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. اضمن من نفسك أن تغض بصره. وكفوا أيديكم، كفوا أيديكم أي أن تؤذوا أحدا، كفوا أيديكم أي عن أذية الناس. قال وكفوا أيديكم أي عن أذية الناس، ويدخل في ذلك من باب أولى من الجار الذي هو موضوع الحديث. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. رواه ابن ماجه. هذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الشرار، ولا تقوم إلا على مثل هذه الحال، فيبلغ المبلغ بالجار السوء إلى أن يقتل جاره وأن يقتل أخاه وقريبه. وهذا إضافة إلى ما فيه من العدوان على الدم المحرم بغير حق، فيه انتهاك لحرمة الجوار والقرابة، فهو عقوق وقطيعة وشر وسوء، ولا يصل إلى هذا إلا من نزعت عقولهم وأشربوا الفتن من سفهاء الأحلام أمثال الأنعام، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال في آخر الزمان. ثم هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، قال إن بين يدي الساعة لهرجا. بين يدي الساعة يعني من علاماتها، من أشراطها، وأنها لا تقوم حتى يأتي هذا بين يديها، هذا من علامات الساعة ودنو قيامها. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ إن بين يدي الساعة لهرجا. قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، إن نقتل من المشركين كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام ليس هذا الذي يعنى هنا بأنه بين يدي الساعة، وإنما قال ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا. وهذا عندما تنشب الفتن، عندما تنشب الفتن العمياء الصماء البكماء، يقتل فيها القتيل ولا يدري فيما قتل، هو ما يدري فيما قتل، والقاتل يقتل ولا يدري فيما قتل. فتن، هذا واقع الفتن، واقع الفتن أن المقتول يقتل ولا يدري فيما قتل، ما يعرف إيش يعني. لو قدر أن بعث وقيل له لما قتلكم ما أدري، مسلم قتله لكن ما يدري، في الفتن ما يدري لماذا قتله، والقاتل أيضا لا يدري فيما قتل، لكن فتن تموج في الناس ويقتل المسلمون بعضهم بعضا. ولهذا يجب على المسلم أن يكثر من التعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن شر، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحن نقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن شر. فقال ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، وابن عمه وذا قرابته. الصحابة تعجبوا، هذا شيء غريب غريب جدا، يقتل جاره ويقتل عمه ويقتل قريبه، عجيب. والآن مر معنا قبل قليل عبد الله بن عمرو يقول لا أهديتم جارنا اليهودي، وهذا يقتل جاره المسلم، هذا يقتل جاره المسلم ويقتل قريبه المسلم. تعجبوا الصحابة، يعني شيء غاية في العجب. قالوا ومعنا عقولنا ذلك اليوم، يعني الناس الذين يدركون هذا الوقت معهم عقولهم، يقصدون أن هذا العمل تصرف ماذا؟ تصرف الشخص الأهوج الذي يفكر يعمل بدون عقل. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، الناس في ذاك الزمان معهم عقولهم الذين يفعلون هذه الأفعال. قال عليه الصلاة والسلام تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، يعني يصبح يتصرف بدون عقل، يصبح يتصرف بدون عقل. وهذا الذي يتصرف بدون عقل لا تسأل عن خطره ومضرته والهلاك الذي يترتب والدمار الذي يترتب على يديه. قال لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف يصبح الخلف هباء من الناس لا عقول لهم، هباء لا عقول لهم. هؤلاء هم شرار الخلق. وعلى أمثال هؤلاء يكون قيام الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخزه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. رواه البخاري في الأدب المفرد. قد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل، فيضطر جاره إلى شكايته إلى ولي الأمر حتى يكف أذاه. فهذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني، يسأل ماذا يصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، أي من أجل إظهار شناعة عمله ومبلغ أذاه. فأخذ الناس يدعون عليه، فأتاه جاره وقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يستطيع أن يتخلص به من أذية جاره، بأن يفتضح أمره عند الناس فكيف فيكف أذاه، ومن يشتد أذاه لجاره حتى يضطره إلى الخروج من داره ومن يشتد أذاه لجاره حتى يضطره إلى الخروج من داره من الأمور المؤذنة بهلاك المرء. نعم، هنا في هذا الحديث وفي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، في أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حال جاره معه، وأن جاره يؤذيه فيسأل ماذا يفعل. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطريقة، أن يخرج متاعه من البيت ويجعله في الطريق، وإذا مر به الناس يقول لا آذاني جاري وما تحملت أذاه، خرجت بمتاعي وسيدعو في الغالب سيدعو الناس على هذا الجار. فجاره بلغه ذلك وجاء معتذرا إليه وقال والله لا أوذيك، رجع واعتذر وقال والله لا أوذيك، لأن يعني ظهر شناعة فعله أمام الناس. لكن قد يكون في بعض الجيران ما يبالي حتى بهذا، وربما حتى لو شكاه تجده يتحين الفرص ليؤذي جاره، فلا يسلم جاره منه إلا بأن يبيع البيت وينتقل ويرحل عن مكان بعيد عنه فيسلم. يعني بعض الجيران هكذا في السوء، وهذا يأتي فيهم الوعيد في الحديث الآتي الآن، يعني من يبلغ به السوء أن يؤذي جاره ويتسلط على جاره إلى أن ينفذ صبر جاره ويحاول كل المحاولات فتبو بالفشل ويبيع بيته ويرحل، هذا له وعيد، هذا الجار السيء له وعيد جاء في الحديث الذي بعده وفي الأدب المفرد أيضا للبخاري. نعم. عن أبي عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول رضي الله عنه يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، رواه البخاري في الأدب المفرد. أي أن من أسباب هلاك المرء وخسرانه أن يؤذي جاره ويقهره بحيث أن يؤذي جاره ويقهره بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أذية جاره له، فيبحث عن مسكن آخر يأوي إليه لا يكون فيه أحد يؤذيه. نعم، يعني هذا الأثر عن ثوبان فيها ذكر من يظلم جاره ويقهر جاره حتى يحمل جاره على أن يخرج من منزله، قال إلا هلك، ولا شك لا شك أن هذا من موجبات الهلاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. في الحديث الآخر أيضا قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فالذي يؤذي جاره إلى أن يضطره إلى أن يرحل من منزله، هذا لا شك أنه من موجبات الهلاك، لا شك أنه من موجبات الهلاك، قال إلا هلك. نعم. فالشريعة جاءت بالتأكيد على حفظ حق الجار وتجريم الإساءة إليه أو الاعتداء عليه، وأوصت به خيرا إحسانا وإكراما، وكلما قربت دار الجار عظم حقه وتأكد. عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. أي إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا أي إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فإنه يعطي منها من تيسر له من جيرانه. وعن علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، رواه البخاري في الأدب المفرد. فإذا كان عنده هدية واحدة لا يرسلها إلى جاره البعيد ويترك جاره القريب، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى ويبدأ بالأقرب بابا. نعم، يعني عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، موضوع الهدية للجار، قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. إذا كانت الهدية تكفي الجارين يهدى منها الجاران. نعم، لكن إذا كانت لا تكفي إلا لجار واحد فإلى أيهما؟ قال إلى أقربهما بابا، إلى أقربهما بابا. وهذا فيه أن الجار كلما قرب بابه من بابك كان حقه ماذا؟ أعظم، كان حقه أعظم. وفي الأثر هنا قال عن علقمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما بابا، لا يبدأ بجاره الأقصى، لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. وهذا مثل ما تقدم مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما بابا، لا يعطي الأقصى بابا ويؤخر الأدنى بابا، بل يقدم الأدنى بابا. نعم. وعن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي 40 دارا من الجهات الأربع، من الأمام والخلف واليمين واليسار. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، لذا فإنه يبدأ بالأدنى فالأدنى. نعم، يعني الأمر المتقدم الذي هو مسألة الهدية وإتحاف الجار ونحو ذلك، يعني إذا كان دائرة الجار متسعة هذا الاتساع لن يستطيع أن يوفيهم جميعا. إذا من يعطي؟ من يكون أولى؟ الأقرب الأخر، الأقرب الأدنى بابا والأقرب بابا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. رواه البخاري في الأدب المفرد. والمراد بغلق الباب دونه أي في حال احتياجه إليه ووجود فضل من الزاد عنده، فيمنع جاره منه ويغلق بابه دونه فيشتكيه إلى الله عز وجل لمنعه معروفه مع احتياجه إليه واستغناء جاره عنه. نعم، يعني هذا الإخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام بأن كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يعني ضيع حق جاره، يكون متعلق به ضيع حقه في الدنيا. يقول هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، فمنع معروفه. هذا إذا كان عنده فضل زاد ويعلم أن جاره بحاجة، أو يعلم أن جاره يبيته وولده طاويا جائعا ما عنده شيء يأكله، وبيته عنده أشياء زائدة عن حاجته ولا يبالي بحال جاره، ويعلم من حاله أنه يبيت طاويا أو ما عنده شيء، ويغلق بابه دون جاره، يعني لا يحسن إليه ولا يقدم له ولا يعطيه شيئا يسد به حاجة مع أن عنده الشيء الزائد عن حاجته. نعم. وعن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم، لأن الإيمان دين عطف، دين عطف ودين رحمة وشفقة وإحسان وكرم وإيثار. أما أن يكون حال المؤمن هذه الحال، يعني جاره يبات جائعا وهو يبات شبعان وعنده أشياء زائدة ما يحتاج إليها، يعني لو كانت الصورة عكسية، لو كان هو الجائع، كان هو الجائع وجاره الشبعان وعنده الزائدة، ما الذي يعني ترجوه نفسه من جار هذه حاله معه؟ فما يحبه لنفسه لو كان كذلك ليعامل به جاره. نعم. فلا يجوز للجار. وعن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه البخاري في الأدب المفرد. فلا يجوز للجار أن ينام شبعان وعنده فضل زاد ثم يترك جاره ينام جائعا وهو يعلم به يتضور جوعا ولا يبالي به. والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، فلا ينفى الإيمان إلا لترك واجب، ففيه أن من المحرمات أن ينام المرء وعنده فضل زاد ويترك جاره يبيت جائعا. أما إذا لم يكن عنده من الزاد إلا ما يكفيه ويشبعه ويشبع ولده فلا يلحقه إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجاراتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك حتى ولو كان قليلا أو يسيرا، فعليها ألا تحقره. وفرسن الشاه هو ظلفها، أي ولو كان أمرا يسيرا ليس له اعتبار عند كثير من الناس. نعم، هذا هو خاتمة هذه الأحاديث التي سيقت هنا فيما يتعلق بالجار. يقول عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. فرسن الشاة ظلف الشاة، فرسن الشاة ظلفها. ويعني المقصود أن لا تحقر الجارة مع جارتها ولو الشيء القليل. سبحان الله، يعني وهذا كثيرا ما يحصل، يرسل شيء قليل من جار إلى جاره فيوافق هذا القليل حاجة شديدة، يعني مثلا اشترى لولده خبزا فزاد خبزتين لجاره وأعطاها جاره، قد يكون في ذاك اليوم بأشد الحاجة، ما عندهم أحد يجلب لهم الخبز وهم بحاجتين، ويوافق حاجة شديدة ويفوز بدعاء جاره ومحبة جاره. أحيانا يعطي جاره شيئا كثيرا ولا يوافق حاجة ولا يكون له وقع، وأحيانا يعطي خبزة أو شيئا يسيرا ويوافق حاجة ويفرح به الفرح العظيم. فإذا لا يحقر المرء شيئا، لا يحقر شيئا من المعروف. سبحان الله، إذا حقر المعروف، هجر المعروف. إذا حقر المعروف ماذا؟ هجر المعروف. الآن لما يعني شخص مثلا تقول لامرأة: نريد نعطي جيراننا من هذا الطعام، كل هذا ما يساوي شيء، ما يصلح، تحرجيننا مع الجيران وهذا قليل ما يسوى شيء، لا تعطيهم. ماذا حصل الآن؟ هجر المعروف. والسنة جاءت بماذا؟ ألا يحقر المعروف وإن قل، ألا يحقر المعروف وإن قل حتى وإن شيء قليل، يعطي ولا يفكر في يعني في مسألة جاره وهل يحتاج أو ما يحتاج، أو يفكر في هذا ما دام أنه شيء مما يحتاج إليه وما ينتفع به، يعطي جاره، يكرم جاره به، حتى لو أن جاره لم يقبله. وغالبا الجار حتى لا يوافق حاجة ماذا؟ يهديه جاره الآخر. وكان الناس يعني يتهادون الطعام، فإذا وافق عدم حاجة عند البيت الذي أعطي إياه يرسله إلى البيت الآخر. أحيانا يدور وعاء الطعام فيرجع إلى صاحب البيت الأول الذي أخرجه يهدى إليه، يوافق، يعني يمر على بيوت كلهم غير محتاجين له ثم يرجع إليه هدية يهدى له، نفس الذي خرج من عنده يرجع له هدية. فعادة وهذا يدل على، إذا كان كذلك حال الناس يدل على السماحة في أخلاقهم في تعاملاتهم. فكان يخرجون طبقا من الطعام يهديه جاره ثم يرى أنه لا يحتاج إليه وأن عنده كفاية فيهديه الجار الآخر، والآخر يهدي الآخر، ربما رجع إلى الأول نفسه الذي خرج من عنده ارجع إليه. فالحاصل أن لا يحقر المرء من المعروف شيء. والناس أيضا تختلف أحوالهم في هذا الباب، يعني تختلف أحوالهم في هذا الباب، يعني يمر على الناس حتى في زماننا هذا يمر على الناس يعني حاجات شديدة حتى في البلد الواحد، يعني حتى البلد الذي يرى ظاهره يعني غنى وكذا، لا، فيه فقراء وفيه ناس، في من يبوت من يبات جائعا ما هذا الشيء يأكل، وفي منهم من هو متعفف لا يسأل الناس ويطوي على نفسه في جوعه وفي حاجة ما يسأل. وهذا فيه يعني أهمية تفقد الجيران ومعرفة أحوالهم وإذا كان غنيا يعرض نفسه على جاره إذا تحتاج شيء أو كذا، ويستغل المناسبات مثل رمضان أو غيره أو أشياء من هذا القبيل، يعطي جيرانه يعني ما تيسر مما يظن أنهم يحتاجون إليه، أنهم يحتاجون إليه. وإلا مثل ما قلت يعني أحيانا يمر على يعني الناس أوقات تختلف عن يعني ما يعاينه يعني قرأت الشيخ ابن عثيمين في بعض ما كتب يذكر يعني حال بعض الناس في وقت، يقول كانوا إذا دعي شخص إلى عشاء أو غدا وفيه اللحم يأخذ قطع من اللحم ويضعها في جيبه، يأكل قليل ويضع في جيبه حتى يعطي أهله في البيت وأولاده من اللحم. وكان بعضهم يلبس ثوبين ويشد وسطه بحزام، عادتهم في يلبسون ثوبين ويشد وسطه في حزام، ثم يأخذ قطعة اللحم ويلقيها بين الثوبين، يضعها كأنها أكلت وهي سقطت بين الثوبين، يريدها لولده، ما عندهم شيء. وهذا حتى في زماننا هذا الآن الوقت في الناس من هم على هذه الحال. فأقصد أن هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة، وهي أن المعروف إذا حقر، الإحسان إذا حقر ماذا يحصل؟ هجر يترك. وإذا تعامل الناس بالتكلف تقاطعوا، إذا كان التعامل في تكلف بين الناس يتقاطعون، لأن التكلف إلى متى؟ التكلف يثقل الناس ويثقل عليه يعني من لكن إذا كان هناك يسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.